بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على أوزان أسماء الفاعلين والمفعولين. عرفنا في اللقاء الماضي أوزان فعل المتعدي واللازم وفاعل المتعدي وفعل. وقفنا عند الكلام على فاعل اللازم بأن له أوزانا تختلف. قال: وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه كشج ومشبه عجل أو ومشبها عجل والشأز والأشنب الجزلان ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخل حملا على غيره لنسبة كخفي من طيب أشيب في الصوغ من فعل. وفي بعض النسخ وقع فعل، لكن سنعرف إن شاء الله الصواب حينما نأتي إلى هذا الوزن. ثم قال: وفاعل صالح من كل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جازل جدل. هو أراد أن يقول أن فاعل اللازم هذا له أوزان تختلف. نحن عرفنا المقيس والمسموع من فعل المتعدي واللازم ومن فاعل المتعدي ومن فعل. بعد ذلك أراد أن يتكلم على فاعل اللازم. قال: وصيغ أي اسم الفاعل من لازم موازن فاعل بوزنه أي يأتي على فاعل، كذلك يأتي على فاعل. قال: كشج، هذا المثال الأول. خلاصة ما أراد أن يقوله في هذا البيت وشطر البيت الذي يليه أن فاعل اللازم يأتي غالبا من ثلاثة أبواب أو من ثلاثة أوزان: فاعل بوزنه وأفعل وفعل. هذه ثلاثة أبنية يأتي عليها اسم الفاعل من فاعل اللازم. طيب، فاعل مثل له بمثالين. قال: بوزنه كشج، أي وذلك كشج. هذه الكاف دائما لك فيها إعرابات. إما أن تقول هذه الكاف تمثيلية وهي حرف يفيد التشبيه، وربما تكون في بعض المواضع استقصائية بمعنى أنها لا تكون للتمثيل وإنما تكون على سبيل الاستقصاء، وهذه حينئذ تكون حرف تشبيه. وإما أن تكون بمعنى مثل، تكون حينئذ اسمية وهي مضافة إلى ما بعده، وهذا حكاه الأخفش، وغالبا تدخل على الضمائر وربما تدخل على الأسماء قليلا. ولذلك ابن مالك في غير ما موضع اختار أن الكاف تأتي اسمية وتأتي حرفية، يعني أحيانا تكون حرف جر وأحيانا تكون اسما. هنا يجوز أن تعتبر فيها الوجهين، لكن الأحسن أن تكون حرفا هذا الكثير. وتعرب دائما كاف، دائما تعربه خبرا لمبتدأ مهدي تقديره وذلك كشج وذلك ككذا وهكذا. ويمكن أن يكون مبتدأ إن كانت الكاف بمعنى مثل خبره محذوف، لكن هذا وجه أبعد. الوزن الأول فاعل مثل له بمثالين. قال: كشج وعجل. شج وعجل، شج هذا من معتل اللام، وعجل هذا من الصحيح، فأتى بمثالين. الأول من شجية فهو شج، والثاني من عجل فلان فهو عجل. كذلك عطش فلان فهو عطش، يأتي عطش كذلك من عطش، ويأتي عطشان كما سيأتي إن شاء الله. ربما تجد من الفعل الواحد اسم الفاعل يأتي على وزنين أو أكثر. أيهما المقيس؟ المقيس ما سبق ذكره من الأوزان. والمسموع أو الشاذ ما يذكره ابن مالك بعد المقيس. طيب هذه الأبنية الثلاثة، الأول منها فعل، هذه أبنية كثيرة من فاعل اللازم. طيب قال والشأذ، إذا قلت والشأذ فتعطف ما بعده كذلك مجرورا، أي وصيغة من لازم موازن فاعل بوزنه كشجن، ثم تعطف عليه تقول والشأذ والأشنب الجذلان إلى آخره، ولك أن تبدأ بالرفع على سبيل الاستئناف، أي والشأذ والأشنب الجذلان إلى آخره. طيب قال والشأذ أراد به وزن فعل، هذا الظاهر، الظاهر هكذا أراد به وزن فعل، ونحن قلنا أنه يأتي من ثلاثة أبنية، فاعل وأفعل وفعلان، وليس فيه فعل بالسكون. فهل أراد بشأذ وزنا من الأوزان؟ الجواب لا، هذا ليس وزنا مستقلا، وإنما هذا تخفيف بالإسكان لعين فاعل، فتقول شائز المكان فهو شأز هكذا، والأصل فيه شائز، الأصل فيه شائز كما أخذنا في الماضيين، فهذا ليس وزنا مستقلا، هذا تخفيف، ولذلك هو حكاها. قال والشأز هذا معطوف على كشد ومشبه عجل والشأز. طيب تقول شائز المكان فهو شأز إذا خشن، إذا خشن المكان تقول هذا مكان شأز. طيب الوزن الثاني أفعل، تقول شنب ثغر فلان فهو أشنب أي أبيض، وساود فهو أسود، وخضر فهو أخضر، وهذا مقيس في الألوان، هذا مقيس في الألوان وفي الأعراض، لكن في الألوان أكثر. ثم قال والأشنب الجذلان، أراد بجذلان بناء فعلان، تقول صدي فلان فهو صديان، أعطش فهو عطشان، هذه الأبنية الثلاثة مقيسة من فاعل، تأتي باسم الفاعل من فاعل اللازم على هذه الأبنية الثلاثة. طيب ما سوى ذلك هو مسموع، ما سوى ذلك هو مسموع. طيب فأحيانا يأتي كما سيأتي ذكره على فاعل، ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء، لكن وإن كانت هذه الأبنية الثلاثة قياسية في اسم فاعل، فاعل المكسور، إلا أنه ربما يكون المسموع أفصح من المقيس كما عرف، واضح؟ ربما يكون المسموع أفصح، وهذا بيناه مرارا فلا داعي من الإعادة. طيب هل لهذه الأبنية معان؟ يعني متى نأتي بفاعل، ومتى نأتي بأفعل، ومتى نأتي بفعلان؟ هل نأتي من نفس الفعل بالأبنية الثلاثة؟ الجواب لا، هناك ضوابط. ففاعل بكسر العين هذا يأتي غالبا للدلالة على الأعراض كفعله، نحن عرفنا في معاني الأبنية أن فاعل من معانيه أنه يأتي للأعراض التي لا تستقر، تقول فرح فلان، الفرح هذا عرض يأتي ويذهب، عطش كذلك يأتي ويذهب، إذا شرب فإنه يزول العطش، فرح أي في وقت ما ثم يحزن فلا يفرح دائما، فهذه أعراض لا تستقر. اسم الفاعل منها يأتي على فاعل مقيسا، فتقول فرح فلان فهو فرح، أشر فلان فهو أشر، بطر فهو بطر، وهكذا. طيب كأفعل كما ذكرت يأتي للدلالة على الألوان كثيرا، كذلك يأتي للحال الظاهرة في البدن، تقول فلان عور فلان فهو أعور، حور فلان فهو أحور، وهكذا، فإذا يأتي غالبا اسم الفاعل على أفعل للدلالة على الألوان والخلقة والحال الظاهرة. طيب فعلان يأتي غالبا للدلالة على الامتلاء، فيه معنى الامتلاء والكثرة، تقول عطش فلان فهو عطشان، إذا قلت عطش، إن كان الذي يسمع عربيا يعرف أنه ليس عطشه بالغا، لأنك قلت هو عطش. أما إذا قلت عطش فلان فهو عطشان. فإن كان الذي يتكلم أو يسمع عربيا فحينئذ يعلم أنه اشتد به العطش. لماذا؟ لأن عطشان فعلان، هذا بناء يدل على يدل على الامتلاء والكثرة، أي كثر به العطش. طيب كذلك تقول روي فلان فهو ريان، روي فلان فهو ريان. كذلك تقول صدي فلان فهو صديان. كذلك هذا فيه معنى الكثرة أو الامتلاء. طيب عرفنا هذه الأبنية الثلاثة المقيسة. طيب المسموع، قال ثم قد يأتيك فان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبته، أي يحمل فاعل المكسور اللازم شذوذا على فاعل المفتوح. ثم قد يأتيك فان، أي يأتيك فاعل، وقد يحمل فاعل المكسور اللازم، نحن نتكلم في فاعل المكسور اللازم، شذوذا على فعل أو على فعل. لماذا؟ لأنه يشبههما حينئذ في المعنى. فيأتي على فاعل لأن فاعل من أبنية فعل، ويأتي كذلك على فعيل الذي يكون مقيسا في فعل. نحن قلنا ظرف فلان فهو ظريف، فعيل هذا اسم فاعل من فعل مقيسا. طيب يحمل فاعل عليهما. طيب كيف؟ نقول فاني فلان فهو فان، فجاء على فاعل. لماذا؟ لأن فيه معنى الذهاب، وهذا المعنى من أبنية الفاعل. تقول ذهب فلان فهو ذاهب. طيب فاني هذا فعل لازم من بناء فاعل، نعم، ومع ذلك نأتي باسم الفاعل على فاعل. لماذا؟ لأنه يشبه ذاهب، يشبه ذاهب من ذهب. معنى الذهاب يشبه معنى الفناء، حتى المصدر يأتي من فني فناء وذهب ذهب، واضح؟ ففيه مشابهة في المعنى فحمل عليه. ولذلك هذه اللغة عجيبة، هذه اللغة من أعجب ما يكون، ولا يمكن بحال أن تكون موضوعة بوضع البشر، لا يمكن أبدا، لا يمكن. طيب كذلك تقول رضي فلان فهو راض، جاء على فاعل، نعم. لماذا؟ لأن فيه معنى الشكر، فتقول شكر فلان فهو شاكر. طيب رضي فيه معنى الشكر، قريب منه يشبهه في المعنى فهمل عليه اسم الفاعل. طيب كذلك قد يحمل على بناء فاعل، يأتي على زينة فعيل. تقول بخل فلان فهو بخيل. لماذا؟ لأنه ضد كرم. الكرم ما ضده؟ البخل. طيب تقول كرم فلان فهو كريم، يناسبه أو يضاده، يناسبه في معنى التضاد بخل فلان فهو بخيل. عرفتم؟ بمعنى أننا نأتي منه على زينة فعيل لأنه أشبه كرم في معنى التضاد. هذا معنى قوله ثم قد يأتيك فان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره، غيره يعود على فعل وفعل، حملا على غيره لنسبة، لنسبة أي لمعنى. طيب ثم قال كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، بمعنى أنهم كذلك حملوا فعل بالفتح على فاعل بالكسر وفاعل بالضم لنسبة أي لمناسبة، كما أنهم حملوا فاعل على فعل وفاعل كذلك عكسوا، حملوا أيضا فعل على فاعل وعلى فاعل. لماذا؟ كذلك لمناسبة. طيب مثل كخفيف، حملوا خفيف وطيب على ثقيل وخبيث، خفيف وطيب، كل منهما اسم فاعل يأتي من فعل. خف فلان فهو خفيف، لا نقول خافف، لا نقول هكذا، ولا نقول فهو خف، وإنما نقول خف فلان فهو خفيف. لماذا؟ لأنه يقابل ثقل فهو ثقيل، فحمل على فاول. وكذلك نقول فلان طيب، لماذا؟ حمل على خبيث، هذا ضده، خبث فلان فهو خبيث. هذا معنى كخفيف طيب، كل منهما يقابل معنى في فاول، خفيف يقابل ثقيل، وطيب يقابل خبيث. طيب كذلك أشيب، هذا جاء على زينة أفعل، وهذا عرفنا قبل قليل أنه من أسماء الفاعلين في فاعل اللازم، نقول شنب فلان فهو أشنب. طيب نقول شاب فلان فهو أشيب، شاب فلان فهو أشيب. لماذا جئنا به على أفعل من فعل؟ نقول حمل على أعور، لماذا؟ لمناسبة بين الشيب والأعور، كل منهما من الأعراض والعيوب، صحيح، كل منهما من الأعراض والعيوب. كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب، وكان قياس الأصل لو قلت شائبا، ولكنه من جملة العيب يحسب. فحينئذ حملوا أشيب على أعور، لماذا؟ لأنه كذلك من الأعراض والعيوب، أي المعنى، حملوا المعنى على المعنى وليس الفعل على الفعل، واضح؟ يعني ها هنا الحمل حمل معنى. طيب بعد ذلك قال وفاعل صالح من كل قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جدل. أراد رحمه الله في هذا البيت أن يشير إلى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل يصح تحويلها إلى اسم الفاعل، متى؟ إذا أردت بها الحدوث. وكان الأصل أن نتكلم على الصفة المشبهة وعلى عملها، لكن هذا يدرس في علم النحو، هذا يدرس في علم النحو، وهذا عرفناه بيناه مرارا. ها هنا هو يتكلم على البناء، الأصل أن فاعيل هذا هو صفة مشبهة، واضح؟ طيب من باب الاختصار، من باب تتميم الفائدة، كيف نفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل قبل أن نشرع في ذكر كلام ابن مالك؟ نقول كل ما ليس على وزن فاعل فهو صفة مشبهة، هذا أسهل، يعني من باب التيسير نقول كل ما جاء على غير فاعل فهو صفة مشبهة، نقول صفة مشبهة باسم الفاعل. مثلا طويل، ظريف، جنب، أشيب، ضخم، حصان، عصور، إلى آخره. تأتي تقول هذه من حيث البناء، من حيث الدلالة على أن الذي قام بالفعل فلان نقول اسم فاعل، هذا من حيث الصرف، من حيث الصناعة الصرفية، ومن حيث الأبنية والأوزان. أما من حيث العمل والمعنى فثم فرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. طيب يتضح ها هنا في قوله رحمه الله وفاعل صالح من كل، من كل الأبنية تأتي بفاعل، يعني تأتي في ظرف تقول ظارف، شرف فهو شارف، فرح فلان فهو فارح، من كل الأبنية، هذا مقيس. متى؟ قال إن قصد الحدوث، إن قصد الحدوث، بمعنى أنك إذا أردت الحدوث الذي هو معنى اسم الفاعل لكنه يقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، حينئذ يصح أن تأتي باسم الفاعل على فاعل من جميع الأبنية. نحو غدا ذا جاذل جذل، واضح؟ تأتي تقول زيد جاذل غدا، وفارح اليوم، وزيد خابس أمس، عادل غدا. لماذا؟ لأنك أردت الحدوث، وهذا الحدوث لا بد من أن يقترن بزمن من الأزمنة الثلاث. هذه هي دلالة الفعل، أليس كذلك؟ هذه دلالة الفعل. فحينئذ نقول يحمل على فعله لأنه دل على حدث وزمن. فإذا أردت الحدوث جاز أن تأتي به على فاعل من جميع الأبنية، فهذا مسموع في القرآن كما قال سبحانه وتعالى: وضائق به صدره. الأصل أن نقول ضيق، ضاق أصله ضيق، فنقول فهو ضيق. حينئذ الأصل فيه أن يقال مكان ضيق. طيب، ما الفرق بين ضائق وضيق؟ نقول ضائق يدل على أنه حدث يقع في زمن ما، أما ضيق هذا عرض ثابت. مثال أوضح ثم نرجع لضائق. لو قلت فلان طويل، هذه صفة مشبهة. طيب، تقول طال زيد أمس، فهو طاول، طاول أمس. هل يمكن أن يطول في زمن ويقصر في زمن؟ يمكن؟ لا يمكن. طويل هذه صفة مشبهة لازمة، الصفة المشبهة منها ما هو لازم ومنها ما لا يلزم. طيب، الطول والقصر هذا مما يلزم، هذا لا يصح أن تأتي فيه بفعل. لماذا؟ لأنه لا يقع في زمن من الأزمنة، وإنما هذا يقع على سبيل الثبوت، يقع على جهة الثبوت. طيب، إذا كان المعنى يقبل أن يقع في زمن من الأزمنة وأردت به الحدوث، حينئذ جاز أن تأتي به على فعل. هذا ما أراده ابن مالك رحمه الله. هل هذا مطلقا؟ يعني أنا قلت تأتي باسم الفاعل، اسم الفاعل يأتي على فاعل، ما سواه يأتي على ما سواه فهو صفة مشبهة. حتى فاعل ربما يأتي للدلالة على الصفة المشبهة. متى؟ إذا أضيف، يعني إذا أضيف فاعل إلى ما بعده حينئذ يكون صفة مشبهة، لكن بشرط أن يضاف إلى مرفوعه، من إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه. تقول فلان طاهر القلب، فلان طاهر القلب، وإن كان اسم فاعل لكنه لما أضيف إلى مرفوعه دل على الصفة المشبهة. لماذا؟ لأن هذا معنى لازم، واضح؟ طيب، هناك تفصيل، يعني الصفة المشبهة تحتاج إلى درس أو أكثر. طيب، بعد ذلك قال: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ، وزن المضارع لكن أولا جعل ميما تضم وإما قبل آخره، فتحت صار اسم مفعول وقد عمل. فتحت وقد حصل، نعم وقد حصل. فتحت صار اسم مفعول وقد حصل، لكن هو يعني تتمة الكلام على غير الثلاثي من اسم المفعول عند قوله فتحت صار اسم مفعول، قد حصل، هذا كلام المستأنف. طيب، الآن هو شرع في الكلام على اسم فاعل غير الثلاثي واسم المفعول، كيف نأتي به؟ قال لك القاعدة وأنت تقيس لأنه مقيس. قال: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ، وزن المضارع لكن أولا جعل ميما تضم. يعني أن تأتي باسم الفاعل من جميع الأفعال المزيدة على ثلاثة أحرف على وزن المضارع، تأتي بالفعل المضارع ثم تضع ميما مضمومة، ولم يشر إلى كسر ما قبل آخره لأنه أشار إليه في الخلاصة، فلم يرد أن يكرر، ونحن قلنا في مقدمة اللامية هو نظمها تتمة للخلاصة. فتكسر ما قبل آخره، فتقول أكرم يكرم فهو مكرم، يكرم تحذف ياء المضارعة، ثم تأتي بالميم المضمومة تقول يكرم مكرم، ويبقى الكسر كما هو. ربما لم يشر إليه كذلك لأنه يبقى كما هو، تقول يكرم هو مكرم. والذي حصل أننا حذفنا حرف المضارعة وأتينا مكانه بميم مضموم. كذلك تقول انطلق فلان فهو ينطلق، فهو منطلق. استخرج يستخرج فهو مستخرج. دحرج يدحرج فهو مدحرج، وهكذا. طيب، إذا فتحت ما قبل آخره صار اسم مفعول ميما تضم، وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. فتقول أكرم يكرم فهو مكرم ومكرم. انطلق ينطلق فهو منطلق. لو قلت منطلق أخطأ، تقول منطلق به لأنه فعل لازم. فإذا أتيت باسم المفعول لابد أن يكون مصحوبا بالظرف أو بالجر والمجرور أو بالمصدر. تقول دحرج فلان فهو يدحرج فهو مدحرج ومدحرج، ويأتي لازما ومتعديا بحسب المعنى. هذا معنى قوله وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أولا جعل ممن تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. طيب، اسم المفعول من الثلاثي هو قدمه مع اسم الفاعل لأن القاعدة واحدة مع اختلاف ما قبل الآخر، فناسب أن يذكر معه. طيب، انتقل إلى الكلام على اسم المفعول من الثلاثي، قال وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. أراد أن يقول إن اسم المفعول من الثلاثي يحصل ويأتي على زنة مفعول، وقد حصل من ذي الثلاثة أي من بنات الثلاثة أو من الثلاثي بالمفعول أي بالزنة مفعول، كمقتول قتل فلان فلانا فهو مقتول، ضرب فلان فلانا فهو مضروب، وهكذا شرب فلان اللبن فاللبن مشروب، وهكذا. هذا هو المقيس وهذا هو الكسير. طيب، وما أتاك فعيل، يعني إذا جاء اسم المفعول على فعيل فهو قد عدل به عن الأصل الذي هو مفعول، عدل به عن الأصل الذي هو مفعول، فتأتي تقول قتل فلان فلانا فهو قتيل بمعنى مقتول. لماذا عدل به عن الأصل؟ سيأتينا إن شاء الله. هذه أربعة، هو ذكر أربعة أبي. وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، هذا البناء الأول. واستغنوا كذلك عن مفعول بنحو بمثل نجن أي فعل، والنسي أراد به بناء فعل عن وزن مفعول. هذه ثلاثة أبنية، أنا قلت أربعة، هذه ثلاثة أبنية. طيب، إذن عدل عن مفعول بثلاثة أبنية، فعيل وفعل وفعل، فعيل وفعل وفعل. ومثل لك بثلاثة أمثلة. الأول قتيل، عدل به عن مقتول، فقتيل بمعنى مقتول، حينئذ نقول فعيل بمعنى مفعول، وفعيل هذا بناء مشكل جدا. هناك بعض الأمثلة، بعض الأبنية التي تأتي في لسان العرب لمعاني متعددة، تأتي لاسم الفاعل وتأتي لاسم المفعول وتأتي للمصدر، وتأتي كذلك تأتي من أبنية الأسماء، وتأتي مجردة وتأتي مزيدة، هذا كله يأتي بوزن واحد كفعيل. كذلك فعال بناء مشكل جدا، يأتي لأحد عشر معنى، فلا بد أن تأخذه هكذا، لا بد أن تحفظه. طيب، أولا جاء فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، كذلك جريح بمعنى مجروح. طيب كذلك يأتي على فعل مثل له بنجن، واستغنوا عن مفعول بنحو نجن، تقول نجوت الجلد فهو نجن، أي منجو بمعنى مسلوخ، بمعنى سلخته فالجلد نجن أي مسلوخ، منجو بمعنى مسلوخ. هذا مسموع في لسان العرب، وهذه الأبنية الثلاثة مسموعة ليست مقيس، المقيس هو مفعول. طيب كذلك يأتي على فعل، يأتي على فعل، على زينة فعل، مثل له بنسي، وهذا جاء فيه قوله جل وعلا وكنت نسيا منسيا، على قراءة نسيا، نسيا أي منسي، وكنت نسيا بمعنى منسي. طيب منسيا هذا من باب النعت بالمراد، على هذه القراءة، هذا على أحد التوجيهات، هذا على أحد التوجيهات. طيب نقول هذه أبنية ثلاثة تأتي مسموعة، تأتي شاذة أو مسموعة على زينة، تأتي بمعنى اسم المفعول. طيب هل ينوب عن اسم المفعول في العمل أو ينوب عنه في المعنى؟ هناك خلاف بين النحاة في ذلك، الذي اختاره ابن مالك أنه لا ينوب عنه في العمل، قال وما عمل، يعني هذه الأبنية الثلاثة التي نابت عن مفعول هي نابت عنه في المعنى ولم تنب عنه في العمل، واضح؟ ولذلك قال وما عمل، الألف هذه إطلاقية لإطلاق الروي، أراد أن يشير إلى أنه يختار أن هذه الأبنية لا تنوب عن مفعول في العمل وإنما تنوب في المعنى، فهي بمعنى مفعول لكن لا تعمل عمل المفعول أي لا ترفع نائب فاعل أو ما ينوب عن نائب الفاعل، ببعد أنه يقال فلان مذبوح كبش ولا إشكال، لكن لا يقال فلان ذبيح كبشه، واضح؟ لماذا؟ لأن ذبيح فعيل ينوب عن المفعول في المعنى ولا يعمل عمله، وكذا تقول في جميع الأبنية الثلاث. طيب قال بعد ذلك وما عمل، يعني أنه عرفنا أنه لا يعمل، بعد ذلك شرع في الكلام على أبنية المصادر، قال باب أبنية المصادر من الثلاثي وغيره، هذه من زيادة الحسن ابن مالك، قال باب أبنية المصادر في بعض النسخ، باب أبنية المصادر من الثلاثي، لأنه بعد ذلك قال فصل في أبنية ما زاد على الثلاثة، أي في مصادر ما زاد على الثلاثي. طيب قال وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا أو منتخلا، فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصل، فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح، ثم زد فاعلا مجرد نوبة التأنيث ثم فعا، أو مجردا أو بالتأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبل. شرع أولا في الكلام على زينة فعل، فعل بمعنى أنه أولا جاء بسكون العين مع اختلاف حركة الفاء، هذا نظم وضبط هذا فيه عاسر، كيف يفعله رحمه الله؟ لأنه إمام، أتى لك بما اتفقت فيه حركة العين وهي السكون مع تحرك الفاء بالحركات الثلاث، قال وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا، منتخلا هذا حال من أبينها، حالة كوني منتخلا لك أي مختارا لك هذه الأبنية غير مستوف، غير مستوى. طيب نحن عرفنا الخلاف بين الكوفيين والبصريين في أصل الاشتقاق الذي عليه جماهير الصرفيين من البصريين وغيرهم أن المصدر هو أصل الاشتقاق، لأنه يدل على المعنى ولا يدل على وقوعه في زمن من الأزمنة. أما الفعل فيدل عليه ويدل على زمن، بمعنى أنه يدل على نفس معنى المصدر لكن وقع في زمن ما، فهذا فيه معنى زائد على مجرد المعنى، ولذلك المصدر هو أصل الاشتقاق، وهذا الذي صار معمولا به والخلاف لم يعد فيه فائدة. لكن في كتب اللغة من باب التيسير جعلوا الأبنية على الأفعال، بمعنى أنك تأتي إلى القواميس فتبحث في المادة على ترتيب حروف الفعل ولا تبحث على ترتيب حروف المصدر، واضح؟ طيب الذي رأيته من كثير من شراح علم الصرف غير القاعدين فيه أنهم يقولون المصدر أصل الاشتقاق في جميع الأبنية، بمعنى أنهم يحسبون أن البصريين لما قالوا المصدر أصل الاشتقاق بمعنى أنه في جميع الأبنية ثلاثي وما زاد عنه، وهذا غلط. الذي أراده البصريون أنه أصل الاشتقاق في الثلاثي أو في الرباعي المجرد، بمعنى أنهم أرادوا ذلك في الفعل المجرد. أما المزيد فالفعل أصل الاشتقاق للمصدر. هذه فائدة مهمة، يعني قل من تجده ينبه عليه، بل أنا أقطع أن كثيرا من شراح الصرف يحسبون هذا، يحسبون أن مصادر الرباعي المزيد والخماسي والسداسي الفعل مشتق منها، لكن هذا ضعيف، هذا ليس بصواب. الصحيح أن الفعل المجرد هو الذي اشتق من مصدر. طيب الأفعال المزيدة كأفعل مثلا وفعل وفاعل، وكذلك تقول في الخماسي والسداسي، هذه كلها المصادر اشتقت من الأفعال، لأننا نقول هذه أفعال مزيدة بكذا، زيد فيها همزة مثلا، زيد في أكرم همزة التعدية. طيب ثم نأتي فنقول المصدر منه إكرام، ما الذي حصل في المصدر؟ جاء كفعله مع كسر الهمزة ووجود ألف بعد بين الراء وبين الميم، إذن زيد في المصدر على الفعل حرفان، حصل فيه تغيران، كسرت الهمزة وزيد فيه ألف، فالإكرام مشتق من أكرم الذي هو مزيد على كرم، واضح؟ وهذا تقوله في جميع أبنية المزيد، المصدر مشتق من الفعل وليس العكس. أما في الثلاثي المجرد وفي الرباعي المجرد فالمصدر أصل اشتقاق الفعل، هذا ما أراده البصري. طيب ولأن المصدر أصل الاشتقاق وهو جامد، هو جامد. طيب قال وللمصادر، ولابد أن نتكلم على الجامد والمشتق وأنواع الجامد والمشتق، لكن هذا لا يتسع المقام لبسطه بيان في الشرح الأول وكذلك في علم النحو. قال وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا أو منتقلا. أراد أن يبدأ بالثلاثي. قال فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤن نثل أو الألف المقصور متصل، فعلان فعلان فعلان، وحصل في بعض النسخ تقديم وتأخير، يعني تجد بعض النسخ تبدأ بفعلان وفعلان وفعلان، يعني حركة الفاء تختلف بحسب النسخ. الأشهر أنه بدأ بالفتح ثم الكسر ثم الكسر ثم الضم، فعلان فعلان فعلان، هذا الأشهر، هذا الكثير. كذلك تقول في فعل، فعل وفعل وفعل، ما سأذكره في هذا الباب ذكر 48 وزنا من أوزان البصر. وهذه ليست كلها، هذه ليست كلها قطعا. طيب هذا للثلاثي، هذا للثلاثي الذي ذهب إليه سيبوي أن الثلاثي في جملته مسموع. الثلاث مصادر الثلاثي في جملتها مسموعة. طيب وبعضهم قال بل يرى أنها مقيسة، يعني حصل في كلامه لبس، في فهم كلامه لبس رحمه الله. طيب كثير من المتأخرين من الصرفيين سار على ما سار عليه ابن مالك من أنها مقيسة، ومنها ما هو مسموع. المقيس 10 أو 11، وما سواه مسموع. واضح؟ يعني ما سيذكره ابن مالك هو سيذكر المقيس والمسموع والمقيس. بعد أن نذكرها أبين لكم إن شاء الله ما المقيس منها وما المسموع. طيب قال فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلة، فعلان فعلان فعلان. هذه 6 أبنية، أو هذه 9 إذا وضعت معها التاء فتصير 9. طيب بدأ بفعل، وهذا الأكثر في سن العرب لأنه يأتي من جميع الأبنية، يأتي من جميع الأبواب الثلاثة، لكن يأتي متعديا مقيسا، يعني يأتي من فعل وفاعل إذا كان متعديا على فعل. تقول ضرب فلان ضربا، ضربه ضربا، شرحه شرحا، رحمه رحما أو رحمة. ها هنا تأتي بالتاء، لماذا؟ لأنه قال أو بتاء مؤنث، ربما لا يأتي بغير التاء، ربما يسمع منهما، رحما مسموع ورحمة أكثر. إذن فعل بسكون، بفتح الفاء وسكون العين، يأتي من فعل ومن فاعل بشرط أن يكون متعديين. طيب يأتي فعل من فعل، تقول ضربه ضربا، ويأتي كذلك على فعل، وهذا يأتي كذلك منهما، تقول عالم علما، عالم أو عالمه علما، ويأتي على فعل، شغله شغلا. إذن ضربا علما شغلا، هذا مثال للأبنية الثلاث. ربما يذكر مع التاء كرحمه رحمة، حمى حمية، أدمه أدمة، أدب أدمة، حما حمية، هذه المصادر سمعت بالتاء. ربما يسمع منهما رحمه رحمة. طيب وربما يأتي بالألف المقصورة، ربما يأتي كذلك بالألف المقصورة، لأنه قال فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث، هذه 3، أو الألف المقصور متصلة، بمعنى أنه يأتي كذلك على فعل وفعل وفعل، فهذه 9، وفعلان فعلان فعلان هذه 2. طيب تأتي تقول تقى الله تقوى، وتقى هذا من باب تتمة الفائدة. لو قلت لك ما وزن تقى، تقول فعل، تقى أصله تقوى على زينة فعل. لكن سيبوي أظن أنه حكى في الكتاب على ما أذكر، ربما أكون مخطئا، أنه أن من العرب من يقول تقى بمعنى التقى، يحذفون همزة الوصل والتاء الأولى. قال وهذا مسموع، قال أو قال كلاما نحو هذا، أو سمعناه عن العرب، تقى فلان اتقاء، أو تقاه تقوى بمعنى التقاه. فلك أن تقول تقى الله تقوى بمعنى التقاه تقوى، أو تقى من الثلاثي، يعني يأتي من هذا ومن ذلك. طيب كذلك تقول ها هنا جاء تقوى على فعله، كذلك يأتي على فعله ذكره ذكرى، ويأتي كذلك على فعله رجع إليه رجع، رجع إليه رجع. هذه 9 أبنية، فعل فعل فعل كتقوى وذكرى ورجع، ورجع بألف مقصورة، يعني لو وجدتها لو وجدتها مثلا مكتوبة بالتاء فهذا ليس ما نريده هنا، نحن نريد رجع بالألف المقصورة. طيب بعد ذلك قال فعلان فعلان فعلان، هذا نونه للوزن. طيب قال فعلان فعلان فعلان، فعلان بفتح الفاء مثاله لواه ليانا، بمعنى مطله، بمعنى مطله. كذلك تقول حرمه حرمانا فعلانا، كفره كفرانا، كفره كفران، هذا جاء على فعلان. طيب هذا كله كما ترى بسكون العين، هذا كله كما ترى بسكون العين. هل هذه الأبنية مسلم بأنها مصادر؟ الجواب لا، هذا ما نسيت أن أشير إليه، يعني من العلماء من نزع، لكن هذا لا يليق أبدا أن نتكلم عليه في هذا المقام، لأن هذه الأبنية إذا ظللنا نتكلم على كل بناء، ماذا قال فيه العلماء اختلفوا فيه هؤلاء، هذا يطول جدا. فمثلا فعلى قد يكون اسما وقد يكون مصدرا، يعني يحتمل السياق أنه يدل على هذا أو ذاك. مثلا في قوله سبحانه وتعالى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، هذا يحتمل المعنى المصدري بمعنى الرجوع، ويحتمل أنه اسم، واضح، يعني يحتمل المعنيين. فهذه الأوزان منها ما تنزع فيه بأنه ليس من أبنية المصادر، ومنها ما يأتي للمصدر ولغيره، هذه يعني هذه القاعدة العامة. لكن تحفظ ما قاله علماء الصرف حتى يسهل عليك هذه الأبنية، يعني تحفظ مثالا على كل بناء من هذه الأبنية. طيب الآن هو انتهى من 12 بناء لساكن العين، واضح، هذه كلها العين فيها ساكنة، الفاء متحركة، والتاء وآخر الفعل وآخر هذا الوزن ربما تدخل عليه التاء أو الألف المقصود. طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم على متحرك العين من المصدر، قال ونحو جلا رضا هدى وصلاح، ثم زد فاعل مجرد نوبة التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبل. فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلة، ثم الفعيل وبالتازان والفعلاء والفعلان، أو كما قلنا في قراءة اللامية يجوز أن تقول فعلان فعلان فعلان، أو كبينونة ومشبه شغلا وفعلل وفعول مع فعالية، كذا فعيلية أو فعيلية فعلة فعلا مع فعلوت، فعلا مع فعلية، كذا فعولية والفتح قد نقل، ومفعل مفعل ومفعول، وبت التأنيث فيها وضم قلما حمل، فعل مقيس معد والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال أو ذا الفعال جلا. هنا شرع في الكلام على شيء، يعني متحرك العين ينتهي عند قوله ومفعل مفعل ومفعول وبت التأنيث فيها وضم قلما حمل. طيب هذه إذا عددتها تجدها 6 أبيات كلها في متحرك العين، يعني من المصادر ما يأتي العين فيه تكون متحركة. قال: ونحو جلا، تقول جلي رأس فلان جلا، بمعنى انحصر شعر مقدم رأسه إلى النصف أو إلى نحو ذلك. وكذلك يأتي على فعل كريضا، ومما يحصل فيه كثير الغلط كثيرا، سمن فلان فهو، تجد كثيرا يعني كثيرين يقولون سم أو السمن، لا هي ليست كذلك، هي متحركة، السين مكسورة والميم متحركة بالفتح، تقول سمنا، سمن فلان سمنا. كذلك يأتي بضم الفاء وفتح العين هدى على وزن فؤاد. طيب كذلك يأتي سرا، هداه الله هدى، فهذا جاء على زينة فؤاد. كذلك يأتي على فعال بفتح الفاء والعين وألف ممدودة بين العين وبين الباء، تقول صلح فلان صلاحا وخرب خرابا. الآن لا ننظر إلى الأبواب، يعني لا ننظر إلى فعل أو إلى فاعلة، هذا كله مسموع، هذا كله مسموع. سيأتينا من قوله: فعل مقيس، ما الأوزان المقيس وما الأوزان المسموع؟ إذا عرفنا المقيس فما سواها مما سأذكره فإنه يكون حينئذ مسموع. طيب نقول صلح صلاحا، خرب خرابا، وخرب هذا يأتي من فعل ومن فاعلة، لكن المصدر فعالا يأتي من فاعل. طيب كذلك يأتي على فاعل بفتح الفاء وكسر العين، يأتي منها مجردا من التاء ويأتي بالتاء، هذا بعد قوله ثم زد فاعلا مجرد نوبة التأنيث، يعني يأتي منه بهما، فتقول كذب كذبا وضحك ضاحكا، تقول سرق فلان سارقة، ها هنا جاء بالتاء، واضح؟ هذا كذلك من المصادر التي تتحرك فيها العين. كذلك يأتي فعالة، قل ظرف ظرافة، شرف شرافة، كرم فلان كرامة. كذلك يأتي على فعل مع التاء فعلة، تقول ضبعت الناقة ضبعة إذا اشتهت الفحل، غلبه غلبة، هذا معروف يعني نقول هنا غلبه غلبة. كذلك يأتي على فعلاء، تقول رغب فيه رغباء، رهبه رهباء، وهكذا. ويأتي على فعال، ويأتي كذلك على فعال بكسر الفاء وبضمها، فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء، يعني يأتي فعال وفعال وفعالة وفعال. طيب فعالك كتاب، كتب كتاب، ويأتي كذلك فعال دعب دعابة بمعنى مزح، ويأتي فعال وفعال، يأتي بالتاء ومن غير التاء، تقول من غير التاء شرد فلان شرادا أو شرد البعير شرادا، لم يأتي شرادة وإنما جاء شرادا، مزحه مزاحا، مزحه مزاحا، ها هنا تجرد من التاء. ويأتي على فعول وفعيل مجردين من التاء، والفعول صلة، يأتي على فعول بغير تاء، تقول خرج خروجا، زمل زميلا، صعب صعوبة، فجاء بالتاء وبغير التاء. كذلك نم فلان نميمة. وكما أشرت هذه الأبنية مختلف فيها، منها ما هو مصادر ومنها ما قيل ليس بمصادر، لكن هذا لا يأتينا في هذا المقام. طيب كذلك الفعلان، كذلك الفعلان ثم الفاعيل وبالتاذان والفعلان، هذا كجولان وطوفان، جال جولانا طاف طوفانا. طيب والفعلان أو كبينونة، بينونة هذا على زلة فيلولة، أصله فيعلولة، هذا أصله. تقول بانت المرأة بينونة، وبان فلان بينونة بمعنى ظهر، أصله بينونة، هكذا أصله بياء مشددة، لكن حذفت للتخفيف. لماذا؟ لأنه مدغم وهذا فيه صعوبة فحذف، خففت بياء واحدة فنقول بي نون، أصله بي علولة. طيب بعد الحذف، بعد حذف العين صار بي لولة. حينئذ يأتي كبينونة مثل له ببينونة، بان فلان بينونة بمعنى ظهر. طيب قال ومشبه شغل بمعنى أنه يأتي على فعل، شغله شغلا وعقمت المرأة عقما. عقمت هذا يأتي من ثلاثة أبواب، يأتي من باب فرحة، ويأتي من باب كرمة، ويأتي من باب نصرة، لكن ها هنا من باب فرها نقول عقمت المرأة وعقمت. إذا أتيت بعقما بضم العين والقاف هذا من فاعل. طيب كذلك يأتي على فعل، وفعلل وفاعول مع فعالية. فعلل ساد فلان سؤددا، كذلك عاطت الناقة عطعطا، يعني إذا اشتهت الفحل. طيب كذلك فاعول قبله قبولا، وضئه وضوءا، أو وضئ فلان وضوءا، ووقلت النار وقودا. ومن العرب كذلك سيبويه حكاه في الكتاب على ما أذكر أنه قال من العرب أو سمعنا بعض العرب يقولون وقدت النار وقودا، بمعنى أنه صار متعديا. أو وقدت يأتي من باب فعل، تقول وقدت النار وقودا. وقدت النار أو وقدت كذلك يأتي لازما وقودا، هذا جاء المصدر على فاعول. طيب ويأتي كذلك على فعالية، ككراهية، كرهه كراهية، وطبع فيه طماعية. ويأتي على فعيلية، تقول ولدت المرأة فليدية، أي ولادة. ويأتي على فعلة، كغلبه غلب بمعنى غلب. ويأتي كذلك على فعل بألف مقصور، تحريك الفاء والعين والألف المقصور، تقول جمزت الناقة جمزا بمعنى أسرعت، ومرتت مرطت، كذلك الناقة مرطا بمعنى أسرعت كذلك. وهذا لا يكون إلا من الناقة، يعني لا يأتي هذا في الجمل، ولو أسرع لا يقال مرط الجمل، وإنما يقال مرطت الناقة، جمزت بمعنى أسرعت. طيب كذلك يأتي على فعلوت، نقول رحمه رحموتا، رهبه رهبوتا. ويأتي على فعلا، غلبه غلبا، الأول بالتاء غلبة، هذا بالتاء فعلة، غلبه غلبة، هذا على زينة فعلت أو فعله، لكن هذا بألف مقصورة، غلبه غلبا، وهذا الأكثر بالمناسبة، يعني هذا يأتي أكثر من فعلت أو فعله. طيب كذلك يأتي على فعلنية، نقول رفها عيش فلان رفهنية، وسحف رأسه أو وسحف رأسه بمعنى حلقه سحفنية، أي حلقه. كذلك يأتي على فعولية، يأتي على فعولية. طيب قال والفتح قد نقل يعني يأتي على فعولية وفاعولية، واضح؟ يأتي على فعولية وفاعولية. قال مع فعلوت وعل مع فعلنية كذا فعولية. هنا بناء، والفتح قد نقلاه أي في فعولية، فيصير بفتح الفاء فعولية. وهذا سمع فيه خصوصية وخصوصية، خصه بالأمر خصوصية وخصوصية، يعني جاء بهما. طيب بعد ذلك قال ومفعل، هذا مفعل، هذا تأتينا إن شاء الله من أبنية المكان والزمان والمصدر الميمي، هذا يحتاج إلى درس سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعد. طيب على كل، يأتي المصدر على مفعل، نقول دخل مدخلا، هلك مهلكا. وربما يأتي على مفعل، إما منهما من نفس البناء، نفس المادة، نقول مهلك ومهلك، يعني سمع منهما، بل سمع بالضم كذلك مهلك، أو من غيره، فنقول مفعل وعده موعدا وثق به موثقا. ويأتي على مفعول، يسر فلان ميسرا، هذا جاء على مفعول. وبعض الكلمات هذه سمعت بالتثليث يعني منها مثل، سيأتينا إن شاء الله عند قوله في آخر اللام، هو أشار إليها لكن ليس على زينة المصادر. ومألوك مكروم ومعون، وبتاء تنضم فردا، وباء ينضم قد كمل، سيأتينا إن شاء الله في باب المفعل والمفعيل، منها ما جاء بالثلاثة، وقد ذكر هو خمسة أبنية، الذي ذكره القليل منها ثلاثة، ويعني سيبويه وغيره ذكر اثنين، وابن مالك نظمها، وأنا نظمتها في ثلاثة أبيات على بحر الرجز، حينما نأتي إن شاء الله لها نذكر. قال ومفعل مفعل ومفعول وبتاء التأنيث فيها وضم قلما حمل. طيب الأول هو قال ومفعل مفعل ومفعول وبتاء التأنيث، نعم يعني هذه الثلاثة كذلك سمعت بالتاء، يأتي هذا البناء بالتاء وبغير التاء، تقول رضي مرضاة، وعده موعدة، وهلك فلان مهلكة أو مهلكة أو مهلكة، أي بمعنى هلاكا. ثم قال وضم قلما حملا، يعني أن بناء مفعول بالضم بغير تاء قليل في كلام العرب. وضم قلما حملا، أي قلما جاء الضم في مفعول، مفعولة هذا قليل، وهو كما سيأتينا في أبنية أسماء الفاعلين والمفعول خمسة، هي خمسة. وهذا بعض الصرفيين أنكر أن البناء هذا أصلا يعني هو قالوا ليس موجودا في لسان العرب، ولذلك ابن مالك لما قال وضم قل ما حمل ولم يذكره هكذا اعتباطا. وأنا قلت لكم غير مرة أن هؤلاء العلماء لا يأتون بشيء إلا لعلة أو لمعنى، سواء عرفته أو لم تعرف. أنكر بعض الصرفيين كأبي علي الفارسي أظن نسب إلى سيبويه، أنه أنكر بناء مفعول بضم العين، وقال وضم قلما حمل، يعني أن مفعول بالضم بغير تاء قليل في كلام العرب، وقال قليل ردا على من زعم أنه ليس موجود. بعضهم فهم كلام سيبويه خطأ، سيبويه في الكتاب قال ليس موجودا، ولم يقل ليس موجودا، أظن أنه أنكر أنه مقيس، لكن يأتي شذوذا، يأتي شذوذا، فخالفه بعض النحاة، قالوا بل ليس في كلام العرب اسم على بناء مفعول أبدا يعني أصلا. فابن مالك رد عليهم بهذا، واضح؟ قلما نقل بمعنى أنه قليل، ردا على من ادعى أنه ليس موجود. حينئذ هو أيد سيبويه في قوله بأنه شاذ، لأنه إن كان قليلا فهو شاذ. ولذلك سيأتينا عند قوله واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلكني التثليث قد بذل. هذه أتت مثلثة، منها مهلك، هذا ورد في قراءة مهلك. طيب مهلك على زينة مفعول، الذي أنكره هذا ابن مالك رد عليه بأن لا هو مسموع لكنه قليل. طيب هو نفسه في التسهيل زاد على ما ذكره في اللامية، هنا زاد عليها فعلين أو ثلاث. ولذلك ابن ديني في المنصف أسقط مهلك، مع أنه في يعني سبحان الله له كتاب في القراءات أثبتها فيه. وهذا دائما يعني يقع على ألسنة العلماء، وإذا كتبوا يعني تجده يذكر الشيء في موضع ثم ينساه في موضع، لأن العلم عزيز. وسبحان الله يعني الإنسان مهما أوتي من قوة عقل وصفاء قريحة وجودة ذهن فلا بد من أن يخطئ. لماذا؟ لأنه إنسان. ولذلك الذي يشنع على العلماء إذا أخطأوا هذا غالبا بل دائما يعني أظن أنه يكون في أول الطريق، يحسب أن العالم لا بد أن يكون معصوم لا يخطئ. فإذا تعمق في العلم وأخذ منه شبرا أو شبرين أو شرع في الشبر الثالث فإنه لا بد من أن يقطع بأن الخطأ وارد لكل أحد ويأتي على ألسنة العلماء، لكن الخطأ الفاحش هو الذي يكثر. ولذلك قالوا كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني إذا أخطأ الرجل قليلا فهذا يدل على أنه عالم كبير. ولذلك الثقة عند المحدثين ليس الذي لا يخطئ، لأنه ما من عالم من العلماء إلا ويقع في سهو أو يخطئ في رواية الحديث في بعض الأحرف في بعض المواضع، لكن الثقة الذي يكون صوابه أكثر من خطأ. كيف يعرف؟ بمقارنة أحاديث غيره من الثقات، كما قال ابن الصلاح في المقدمة. حينئذ ابن مالك رد بهذه الجملة على أبي علي وغيره ممن أنكروا على سيبويه، أو ادعى أن سيبويه قال ذلك، يعني سواء رد على من ادعى أن سيبويه أنكر هذا البناء، أو من نسب إليه أن يعني من نسب إليه أنه أنكره، أو من أنكره من النحاة والصرفية. طيب أنا نظمتها في بيتين من الرجز، جمعتها في بيتين، قلت وميسر ومكروم ومألوك ومعونا خذا كذاك مهلك، فالضم في ذي الخمسة منقول فاحفظه ديت الرشد ما أقول. هذه خمسة كلمات سمعت بالضم، سمعت بالضم وكلها مثلثة، وميسر ومكروم ومألوك ومعونا خذا كذاك مهلك، الضم في ذي الخمسة منقول فاحفظه ديت الرشد ما أقول. هناك بقى يعني خلاف بين الأخفش والفراء، منهم من أنكر مألوك وغلطهم السرافي، ويعني خلاف طويل بينهم في خمسة كلمات سبحان الله. طيب سيبوي حينما أثبت هذا وغلطه أبو علي والأخفش أو غلطه غيرهم، هذا عجيب لأن هذا مسموع في قراءة نافع وغيره، فنظرة إلى ميسرة بضم السين هكذا. طيب هذه مسموعة، فالذي أنكر ابن مالك رد عليه بهذا قال لا هو مسموع لكنه قد عرفتم يعني قوله وضم قلما حمل، هذا رد على من ادعى أنه ليس موجودا. طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم عن المقيس من هذه الأوزان، إذا عرفته اجعل ما سواه مسموع. قال فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. المعدى من فعل، وفاعله مصدره يأتي على فعل كما أشرنا إليه، تقول ضربه ضربا، شربه شربا، يأتي شربا وشربا، لكن شربا قياسا وشربا مسموع، ولقمه لقما، واضح؟ فأتى المعدى يأتي دائما مقيسا على فعل بفتح الفاء والسكون العين. طيب، غير المعدى الذي يكون لازما يأتي من فعل بالفتح على فعول، فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جل. إذن فعل يأتي مقيسا للمعدى من فاعل وفعل، أما فاعل فخرج لأنه يكون لا يكون إلا لازم. طيب، والفعول لغيره يعني قياس مصدر فعل بالفتح الفعول إذا دل إذا كان لازما غير المعدى، أي لازم. فتقول جلس فلان جلوسا، وقعد وعودا، وهكذا. طيب، إلا إذا دل على صوت والفعول لغيره سوى فعل صوت، سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. إذا دل على صوت فقياسه فعال، صرخ صراخا، نبح نباحا، بكى بكاء، أو دل على فرار أو دل على فرار كذلك، تقول فر فرارا، ولى فلان ولي فلان ولاية كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك هو لو قدمه هنا لكان أحسن، واضح؟ لكن هذا من عيوب المنظومات، أن العالم أحيانا يجد صعوبة في تقديم وتأخير بعض في تقديم بعض الأبيات وتأخيرها، فيقدم ويؤخر، يعني يجعل ما ناسب أن يذكر هنا فيما بعد كما فعله. سيأتينا إن شاء الله إذا دل على فرار أو حرفة أو ولاية سيأتينا كذلك. طيب، قال ذا الفعال جلا سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، هذه جملة من مبتدأ وخبر. ذا جلا، الفعال هذا مفعول مقدم على جلا، بمعنى أنه إذا دل على صوت فقياسه الفعال، جلا بمعنى وضاح. طيب، وما على فاعل، انتقل إلى فاعل، استحق مصدره لم يكن ذات عد كونه فاعل، أي وما كان من الثلاثي على وزن فاعل إذا كان لازما، لأننا عرفنا المعدة قياسه على فاعل. طيب، إذا كان لازما، إذا كان لازما من فعل عرفنا أنه يأتي على فعل. طيب، ماذا تبقى؟ اللازم من فاعل مصدره المقيس يأتي على فعل بفتح العين والفاء، تقول فرح فلان فرحا، جوي فلان جوا، أصله جويا، أصله جويا. طيب، كذلك ظمأ فلان ظمأ، عطش فلان عطشا، وهكذا. طيب، المتعدي عرفناه ولذلك وقدمه مع فعل. طيب، ما الذي يتبقى؟ فعل بالضم، وهذا لا يكون إلا لازما. قال وقس فعالة أو فعولة لفعلت، فعلت أي بناء فعل يأتي مقيسا على فعال وفعول. قال كالشجاعة والجاري على سهل أي سهولة، فمثل لهما. بناء فعل بالضم يأتي مصدره مقيسا على بنائين فعال وفعول، مثل ببنائين شجع شجاعة، سهل سهولة، كذلك الصعوبة صعوبة وغير ذلك. طيب، هذه الأبنية المقيسة. قال وما سوى ذاك مسموع، وما سوى ذاك مسموع، يعني غير هذه الأوزان الستة التي ذكرها من مصادر الثلاثي، نحن الآن في مصادر الثلاثي فقط، ما زاد على الثلاثي سيأتي الفصل الذي بعده. ما سوى ما ذكره من الأبنية الستة فإنه يكون مسموعا، يعني يقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه. لكن هذا ليس كل المقيس، هناك مقيس سيأتي في الأبيات القادمة، هي 10 أو 11 وزن. طيب، هل فعل يأتي على فعل فقط؟ الجواب لا، فعل هو أكثر الأبنية وجودا في لسان العربي، ولذلك مصادره كانت أكثر المصادر، يعني يأتي مقيسا على عدة مصادر. طيب، قال وقد كثر الفعيل بالصوت والداء الممض جلا، معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار نو كفرار بالفعال جلا، فعالة لخصال والفعال تدع لحرفة أو ولاية ولا تهن، أو لحرفة أو ولاية ولا تهن، يعني أن فعل بالفتح اللازم قياس مصدره الفعول كما عرفناه. طيب، إذا دل على صوت فإنه يكون على فعيل، نحن عرفنا أنه يأتي على فعول إذا كان لازم، جلس جلوسا، قعد وعودا، وقف وقوفا، هذا يختلف عن وقفه وقفا، هذا متعد ولذلك جاء على وقف، واضح؟ نقول وقفت فلانا وقفا بمعنى حبسته، هذا متعد، جاء المصدر على فعل. طيب، وقف فلان، هذا لازم، جاء المصدر على وقوفا قياسا. طيب، إذا دل على صوت فالقياس فيه أنه يأتي على فعيل، تقول أن فلان أنينا وحن حنينا، كذلك إذا دل على سير، إذا دل على سير تقول زمل فلان زميلا ورسم رسيما، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا يدل على سير، فيه نوع حركة، فهذا يأتي المصدر مقيسا على فاعل. وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا، يأتي كذلك في الداء الممض يعني الداء الموجع الذي يوجع صاحبه، يأتي مقيسا فيه، تقول صرخ فلان صراخا نبح نباحا، واضح؟ هذا حينئذ يكون مقيسا، لماذا؟ لأن فيه معنى الداء الممض الموجع، هذا قياس مصدره فؤاد لا يأتي على فاعل، نقول صرخ فلان صراخا نبح نباحا، إذا دل على صوت، إذا دل على صوت فيأتي على فعيل، أو على سير كذلك يأتي على فعيل، أما إذا دل على داء فإنه يأتي على فعال. فقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا، معناه وزن فعال واضح؟ والداء الممض جلا يعني وضح وظهر، معناه وزن فعال فليقس. طيب، بعد ذلك قال وإن ولذي فرار، كذلك يأتي إذا دل على فرار أو ما يشبهه من الامتناع بمعنى المنع أو الامتناع، قياس مصدره يأتي على فعال بكسر الفاء وليس بضمها، نقول أبى إباء، فر فرارا، أبق إباقا، وهكذا، ولذلك قال ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا، بالفعال جلا، فعال بكسر الجيم يأتي مقيسا في معنى الفرار أو ما يشبهه مما فيه معنى الامتناع. طيب، قال فعالة لخصال والفعالة تدع، قال فعالة بمعنى أنه إذا دل على حرفة فعالة لخصال والفعالة تدع، بمعنى أنه إذا دل على حرفة أو ولاية فإنه يأتي على فعالة ويأتي كذلك، فإنه يأتي على فعالة، فعالة لخصال، هذا ليس بناء، يعني قوله فعالة هذا ليس بناء، واضح؟ لماذا؟ لأننا سبق وبينا أننا نقول ظرف فلان ظرافة وفطن فطانة، فهذا لا يأتينا في هذا المقام، هذا من المسموع، واضح؟ لا يأتي لفعل. طيب هو قال فعالة لخصال، يعني فعال هذا يأتي لخصال ليس على سبيل الاستطراد، ليس على سبيل القياس، وإنما أتى به استطرادا من باب أنه يقصد منه أن مصادر ما فيه معنى الخصال تصاغ على فعالة، واضح؟ تقول ظروف ظرافة، هذا فيه معنى الخصال، يعني خصال فيه هذا المعنى، رجح عقله رجح. طيب سواء كان من فعل أو من فاعل، حتى لا يحصل يعني سوء فهم، هو لماذا قدمه هنا؟ لماذا أتى به في أول البيت؟ من باب الاستطراد، وهذا كما قلت من عيوب النظم، أما في النثر فلا تجد هذا، إذا لم يذكره لك الشارح وقرأت أنت لا يمكن أن تفهمه، واضح؟ فعالة لخصال هذا لا يأتي لفعل كما نتكلم على السياق، وإنما يأتي من فاعل وفعل، وهذا سبق الكلام عليه. طيب قال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهد، فعال تقول تجر فلان تجارة، ولي ولاية، سفر سفارة، وهكذا، بمعنى أن الفعال هذا يأتي لما فيه معنى الحرفة أو الولاية، حينئذ يأتي مقيسا على فعال. ثم قال ولا تهل، أي ولا تنسى، لا تنسى ما ذكرته لك من هذه الأبنية. طيب هو أهمل رحمه الله بعض الأبنية من فعل، كذلك منها الفعلان، مع أنه سبق الإشارة إليه، لكنه ما ذكره هنا في المقيس، هذا يأتي لما فيه معنى التقلب، نقول جال فلان جولانا، طاف طوفانا، شاف شوفانا، وهكذا، هذا معنى المقيس. فإذا عددنا هذه تصير 5 أبنية لفعل في هذه الأبواب، في هذه الأبيات الثلاث تصير 5 أبنية، وقد سبق الكلام على 6 أبنية فتصير 11 بناء. نعم، سنحذف منها فعيل، سنحذف منها فعيل فتصير 10، نقول هو ذكر فعل وذكر فعول وفعال وذكر فعل وذكر 6 الأولى، فهذه تكون 10 أبيات. هذا المقيس من أول قوله فعل مقيس المعد، من أول قوله فعل مقيس المعد، والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال، هذه 3. جلا وقس فعالة أو فعولة لفعلت، هذه 5. وما سوى ذاك مسموع، ذكر المسموع الذي سبق ذكره هو المسموع. طيب وقد كثر الفعيل بعد ذلك، ذكر 5 أبنية كذلك لفعل، فيكون نصيب فعل 7 أبنية من 10. واضح؟ هذه تكتبها بهذه الطريقة، يعني تقسمها 6 لفعل مقيسة، والسابع يشترك بين فعل وبين فاعل، واضح؟ طيب يتبقى مصدران، قال لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيل. مصدر المرة أو المرة تأتي بها غالبا من الفعل الثلاثي على فعل، تقول ضربته ضربة وشرب فلان الماء شربة، أي مرة واحدة، إذا أتيت به على فعل هذا يسمى مصدر المرة، هذا بناء يأتي للدلالة على معنى المصدر، وفيه أنه يدل على أنه وقع مرة واحدة، بخلاف ما لو قلت ضربته ضربا لا يدل على وقوع الضرب مرة، وإنما يدل على وقوع الحدث لا غير مقترن بعدد معين. ولذلك قلنا غالبا، لأنه ربما يأتي على غير هذا، لكن الذي يناسب هذا المقام أن نسير مع ابن مالك. قال لمرة فعلة وفعلة وضع. لمرة فعلة، هذه جملة تامة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. لمرة هذا جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، فعلة هذا مبتدأ مؤخر، وانتهى الكلام. ثم قال وفعلة وضعوا، فعلة هذا مفعول به لوضعوا مقدم، وفعلة وضعوا لهيئة غالبا. ثم قال كمشية الخيل، مشية هذا فعلة، هذا يدل على الهيئة ولا يدل على المرة، بالفتح يدل على المرة، بالكسر يدل على الهيئة، هذا هو الغالب. ما معنى الهيئة؟ هي الحال التي يكون عليها الفاعل إذا باشر الفعل، يكون له حال معين، حينئذ نقول هذه هيئته فيدل عليها، نقول مشى فلان مشية الخيلاء، هيئته حال المشي يدل عليها قولنا مشية. فإذا قلنا مشى مشية فإنه مشى مرة واحدة، واضح؟ مشى فلان مشية الخيلاء، وجلس جلسة العلماء، وهكذا، هذا هو المقياس. طيب، قد يأتي على غير ذلك، نقول لقيته لقيانة، هذا مسموع، أتيته إتيانة، يعني مرة واحدة، هذا مسموع. لماذا؟ لأن القياس لقيته لقيته لم يأتي، أتيته أتيت لم يأتي. لماذا؟ هكذا جاءت اللغة، فنقول هذا مسموع يحفظ ولا يقصر. ثم قال وفعلة هذا من زيادات الحسن، وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، بمعنى أنهم نطقوا أو وضعوا العرب أتوا بزينة فعلة بضم الفاء وسكون العين للدلالة على معنى المفعول، للدلالة على معنى المفعول. نقول فلان لعنة بمعنى ملعون، وهزأ بالسكون بمعنى أنه مهزوء به، وفلان ضحك بمعنى أنه مضحوك منه. طيب، إذا فتحت العين فقلت فعله فإنه يصير اسم فاعل، ولذلك به تفهم قوله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، هذا يدل على معنى الفاعل، هو الذي يلمز ويهمز. فنقول فلان لعن بمعنى أنه لاعن، وهزأ بمعنى أنه هازئ من غيره، واضح؟ لماذا؟ لأن العين تحركت بالفتح. فهذا البناء بضم الفاء وسكون العين يأتي نيابة عن اسم المفعول، وبتحريكها بالفتح يأتي نيابة عن اسم الفاعل، أو فيه هذا المعنى. ولذلك قال ابن مرحل ورجل لعانة لعان ولعنة يلعنه الإنسان، يعني نظم المعنيين في بيت واحد. طيب، بعد ذلك شرع في الكلام على أبنية مصادر ما زاد على الثلاثي، أن نأخذها هي ليست صعبة، يعني نأخذ معنا إن شاء الله 10 دقائق، أم نكتفي بهذا؟ كافي يا مولانا النهارده، معلش كده يعني الساعة الـ11 إلا الثلث، فطال الدرس جدا. طيب، الله المستعان، تضيفون إن شاء الله، ويتبقى لنا درسان في اللامية إن شاء الله مع زيادة الحسن، ننتهي منه إن شاء الله في درسين إن شاء الله. الله التيسير والإعانة، وأن يتقبل مني ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.